بكفي شو بدك انه يعني بعد فيه عندي يا حلم فيه عندي ولا فيك بكفي شو بدك انه يعني موت فيه والله رح موت فيه صدق اذا فيك بكفي شو بدك مني اذا متت فيك معقول في اكتر انا ما عندي اكتر معقول في اكتر انا ما عندي اكتر كل الجمال يعني عم تنتهي فيك عندي اسا فيك وبكفي يعني بعد فيه عندي يا حلم